بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا إنه ولي ذلك والقادر عليه سنواصل بإذن الله تعالى مع ما بعد غزوة تبوك وكنا في اللقاء السابق وما قبله أيضا بدأنا الكلام عن غزوة تبوك التي كانت في رجب من السنة التاسعة للهجرة النبوية وكانت هذه الغزوة ضد الروم جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل لكن الروم وحلفاءه من العرب لم يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم الممالك التي كانت في شمال الجزيرة العربية وبهذا بسط الإسلام نفوذه على تلك البقاع وازدادت هيبة المسلمين وكان هذا نصرا عظيما للإسلام. قبل أن نذكر قصة الثلاثة الذين كلفوا عن غزوة تبوك وهي قصة في صحيح البخاري فيها كثير من الفوائد نذكر بعض الأمور التي وقعت في طريق العودة في اختصار. منها محاولة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك خرج فيها مجموعة من المنافقين، يعني المنافقون لم يتخلفوا كلهم عن الغزوة، خرج منهم حوالي 12 رجلا من المنافقين في طريق عودتهم إلى المدينة المنورة. حاول هؤلاء المنافقون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الجيش مر على عقبة، على عقبة، عقبة يعني كما نقول إحنا العقبة، مكان مرتفع وفيه منحدر ليقع فيه، إذا وقع فيه إنسان يهلك يموت. هؤلاء سبقوا الجيش وكانوا ينتظرون أن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مر حاولوا في الليل، هذا الأمر وقع في الليل، حاولوا أن يدفعوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم نحو تلك العقبة، فمن شدة هذا الدفع يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت صلوات الله وسلامه عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الأمر فأرسل إليهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فزجرهم وطردهم من ذلك المكان الذي كانوا فيه، فرجعوا إلى الجيش، إلى عامة الجنود. وقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في القرآن الكريم عندما قال يحلفون بالله ما قالوا، على المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهموا يعني عزموا بما لم ينالوا، على شيء لم ينالوه. ما هو هذا الذي هموا به ولم ينالوه؟ قال المفسرون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففشلت هذه المحاولة. وكان حذيفة رضي الله عنه ربي سبحانه الوحي هو اللي يحتمل أن الوحي بالوحي، يحتمل أنه بطريق الوحي لأن الأمر لأن الجو كان ليلا ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم أنه بشر لا يستطيع أن يعرف أن هناك جماعة ينتظرونه أو مكيدة تنتظره، فالأغلب أنه بالوحي. وحذيفة رضي الله عنه صحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال له، الذي طردهم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردهم، يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمنه على أشياء كثيرة. فحذيفة رضي الله عنه كان عنده أحاديث الفتن وأشارة الساعة أكثر من غيره، وأيضا من الأسرار التي أعطاه إياها رسول الله صلى الله وسلم عليه أسماء المنافقين، أسماء المنافقين وبالأخص هؤلاء الذين حاولوا قتله صلى الله وسلم. كان حذيفة عنده قائمة المنافقين، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حذيفة أمينا على هذه القائمة. والملاحظ هنا أن الصحابة رضي الله عنهم مع ما شهد الله لهم به من الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد وفضلهم وتقواهم وكل ما ذكر في شأنهم من القرآن والسنة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. قال ابن أبي مليكة رحمه الله وهو من التابعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. صحابي خاف على رفيق المنافق، إذا كان صحابي يخاف على رفيق هل هو منافق ولا لا؟ ألا نخشى نحن على أنفسنا؟ المفروض كل واحد فينا يخاف على رفيقه، هل راه منافق؟ هل فيه خصلة من خصال المنافقين؟ والله يعني الإنسان ليس بعيدا عن هذا، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. بل أكثر من ذلك، أفضل الصحابة رضي الله عنهم عمر، أفضل الصحابة بعد أبي بكر، كان يكثر من أن يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر بن الخطاب خليفة الراشد المبشر بالجنة، يعني ايش نقول على عمر بن الخطاب الفاروق الذي يفر منه الشيطان، يسأل حذيفة: هل ذكرت في المنافقين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان عمر يقول هذا الكلام فما نقول؟ وكان عمر يسأل حذيفة، حتى سأل، حتى يعني لما أكثر عليه يكثر عليه على حذيفة، قال له: اذكرني رسول الله ولم تذكرنيش؟ كان كل مرة يسأله، في آخر الأمر قال له: لم يذكرك في المنافق، أبشر، ولا يعني ما زيدلكش، ما تزيدش تسأل، خلاص ما تزيدش تسألني على واحد آخر، ولا واحد ما يزيد يسأل. فبشر عمر بها. وكان رضي الله تعالى عنه عمر إذا رأى حذيفة في الجنازة يصلي على الميت يصلي على الميت، إذا رأى حذيفة لا يصلي على الميت، يعني كيجيبوا واحد ميت حذيفة يروح ما يصليش عليه، فلا يصلي عليه عمر، لأنه بذلك يعلم بأن هذا الميت هو من هذه القائمة على المنافق، وقد نهي المسلمون عن الصلاة عن المنافقين. السلام. فهذه محاولة، وهذه قصة، قصة حذيفة رضي الله عنه، ويعني مسألة عن المنافقين، نسأل الله تعالى أن يجنبنا النفاق وخصاله. لما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أقبل على هذه المدينة المباركة، أطلت عليه هذه المدينة أو أطله عليها، وقابله قبلها جبل أحد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: هذه طابة. طابة من أسماء المدينة المنورة، المدينة المنورة اسمها طابة، واسمها أيضا طيبة، واسمها في الجاهلية يثرب، لكن هذا ليست يثرب، هجرة يعني ترك ولم تعد تسمى به، وإنما تسمى بالمدينة أو المدينة المنورة أو طابة أو طيبة أو غير ذلك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد الذي وقعت فيه معركة أحد، فقال: هذا جبل أحد أو جبل أحد يحبنا ونحبه. جبل أحد يحبنا ونحبه. وفي هذا دليل على أمرين: أولها طبعا حب النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد، أو حبنا نحن لجبل أحد، طبيعي، هذا معروف، ممكن في العادة أن الإنسان يحب ويبغض، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبل أحد وحب المسلمين لجبل أحد، لماذا يحبون هذا الجبل؟ لما وقع أمامه من اصطفاء الشهداء. وهنا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نكون من المتشائمين. الأصل أو العادة أن الناس موقع مثل موقع أحد ما كان ذكر يكرهون، قتل فيه من قتل من الصحابة، فلا نحب هذا المكان، نحب بدر مثلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أحد نحبه. لماذا نحبه؟ لأننا ننظر إلى الجانب الإيجابي، أن شهداءنا قتلوا في هذا عند هذا الجبل. فهذا الجبل منه أو فيه انتقل بعض أصحابنا إلى الجنة، فنحب هذا الجبل لما فيه من الخير لنا ولأصحابنا الذين استشهدوا. هذا عادي، لكن إشكال قد يطرح هو يحبنا، جبل أحد يحبنا، والجبل جماد، كيف الجماد يحب؟ ولهذا قال العلماء حتى الجمادات لها شعور، حتى الجمادات عندها شعور، تشعر وتحب وتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. علماء الطبيعة الآن يقولوا بلي حتى النبات، وصلوا إلى أنه حتى النبات عنده شعور وعنده إحساس، وهذا احنا عندنا بالنسبة لنا أمر عادي. إذا كان الجماد عنده شعور عنده إحساس فما بالكم بالنبات؟ حتى الماء قالوا الماء اللي هو جماد ما هوش حي عنده نوع من الإحساس أو التفاعل هذا الماء. فالجمادات تحس وتحب، ومن الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبل أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حن إليه الجذع لما ترك الخطبة على الجذع واتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم ووضعوا الجذع في زاوية من زوايا المسجد، سمعوا له حنينا وأنينا وبكاء أثناء خطبة الجمعة حتى نزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنه وهدأه. حتى الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبل بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. وهذه الأنشودة أو هذه القصيدة يقال أنه استقبل بها أول هجرته، وذهب بعض العلماء مستندين إلى بعض الروايات أنه استقبل بها بعد عند عودته من غزوة تبوك. فهناك من يقول استقبل بها عند الهجرة، وروايات أخرى تقول أنه استقبل بها عند عودته من غزوة تبوك، وهناك من رجح هذه الرواية على الهجرة. قالوا لأن ثنيات الوداع تقع في الجهة الشمالية من المدينة، يعني القادم إلى المدينة من الجهة الشمالية يدخلها من ثنيات الوداع، والقادم إليها من الجهة الجنوبية كما كان في الهجرة لا يدخل من ثنيات الوداع. ولهذا قالوا الأغلب أنه دخل من الجهة الشمالية، والخلاف هنا لا يضر، ويحتمل أن تكون وقعت مرة أو مرتين. المهم أنه صلى الله عليه وسلم عاد إلى مدينته المنورة. وهنا نصل إلى قصة الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا مذكورين في القرآن الكريم عندما قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، من هم هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وما قصتهم؟ نذكرها مباشرة من صحيح البخاري، وأنا نقلتها لكم هنا في الورقة مطبوعة من صحيح البخاري مباشرة. نقرأ هذا الحديث ونستخرج منه أثناء قراءتنا له الفوائد والعبر من هذه القصة المباركة. طبعا قبل ما ندخل في الحديث، احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس إلى الخروج إلى غزوة تبوك لجهاد الروم، أن المنافقين جاءوا يعتذرون بالأعذار المختلفة. هناك من قال إذن لي ولا تفتني، وهناك من اعتذر بمختلف الأعذار. فتخلف المنافقون وسارع الصحابة في الاستجابة إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والنفس. فهناك من استجاب ليوم عموم الصحابة رضي الله، وهناك من تأخر قليلا لكنه استجاب بعد ذلك، من أمثال أبي خيثمة رضي الله عنه اللي قلنا كان عنده زوجتان وتأخر، وأبو ذر الغفاري تأخر بسبب جمله. فهناك من استجاب مباشرة، هناك من تأخر ثم لحق، هناك من لم يلحق لعذره إما لعدم وجود الركب لا أجد ما أحملكم عليه، أو بسبب مرض، أو بسبب من الأسباب عذر شرعي. فهناك إذن الحاضرون، وهناك الذين حضروا متأخرين، وهناك الذين تخلفوا بعذر. ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يشهد غزوة تبوك لأنه تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك المتخلفون بغير عذر. إذن عندنا أربعة أصناف: الحاضرون، المتأخرون وحضروا، المتخلفون بعذر، والمتخلفون بلا عذر. هؤلاء المتخلفون بلا عذر هم عامة المنافقين، لكن من المتخلفين بغير عذر ثلاثة من الصحابة ليسوا من المنافقين، تخلفوا بلا ووقعوا في معصية، لأن الصحابة ليسوا معصومين وقد تقع منهم المعاصي والذنوب. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم وأرضاه. فتخلفوا لكن بغير عذر. وهذا كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري يروي لنا قصة تخلفه وكيف عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى المدينة. قال رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. حضرت كل الغزوات ما عدا غزوة تبوك، هي قصتها نتكلم عليها الآن، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر. إذن كعب بن مالك تخلف في غزوتين، غاب في غزوتين، غزوة تبوك وغزوة بدر. غزوة تبوك كان معذور فيها ولا لا؟ لم يكن معذورا، تخلف بلا عذر. أما غزوة بدر كان معذورا، قال رضي الله عنه: ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر. لماذا؟ إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. أصلا رسول الله لم يخرج للقتال، وإنما خرج لأخذ قافلة قريش في غزوة بدر، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد في غزوة بدر. لم أحضرها لأننا لم نكن نظن أنه سيحدث فيها قتال. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. يذكر كعب رضي الله عنه فضيلة قام بها، قال: أنا صح غبت في غزوة بدر، وتعاطوا غزوة بدر فيها فضل عظيم، الناس اللي حضروا غزوة بدر هم أفضل الصحابة، البدريون هم أفضل ممن من غيرهم. فكعب بن مالك يقول: أنا ما حضرت شهادة الفضل بتاع بدر، لم أشهده، لكنني شهدت بيعة العقبة. هذه قبل الهجرة، لما جاءوا الأنصار في الحج وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم ينصروه وأن يأتي إليهم حين توافقنا على الإسلام. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. قال لهم: أنا بيعة العقبة هذه اللي كانت قبل الهجرة أنا عندي في مبر، يعني أني حاسب لي عندي أجر عظيم وفضل كبير بشهودي وحضوري بهذه البيعة، بيعة العقبة. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. صحيح أن غزوة بدر بيعة العقبة يعني فيها فضل عظيم، لكن غزوة بدر أشهر عند الناس وفضلها أظهر وأعظم. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. هذا رأي استعرف، والله لم أكن أقوى ولا أيسر مما كنت في تلك الغزوة، ما عندي حتى عذر، جسميا صحيح، ماليا صحيح، عندي وسيلة النقل، كائن الزاد، كل حاجة مدخس، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، بل أكثر من ذلك، ما كانت عندي راحلة واحدة، الراحلة هي الجمل الذي يستخدم في السفر. قالوا: أنا ما كانت عندي راحلة واحدة، كان عندي زوج نركب ونركب معي، يعني ما عندي شغل. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا خرج إلى غزوة يوري بغيرها. التورية هي التمويه، علاش؟ حتى جواسيس العدو ما يعرفوش وراه رايح. مثلا لو رايح جهه الشرق غزوه في جهه الشرق يخرج جهه الغرب، او رايح جهه الجنوب يخرج جهه الشمال. علاش؟ حتى لا يستعد العدو ويظن انه لا ياتي اليهم، فيلتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش ويفاجئهم. قال: حتى كانت تلك الغزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم، فاخبرهم بوجهه الذي يريد. قالوا: في غزوه تبوك؟ لا، لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان قد تعود عليه. كان تعود النبي صلى الله عليه وسلم وش يدير؟ اذا اراد غزوه ورى بغيرها. قالوا: المره هذه في غزوه تبوك من البدايه قال: انا رايحين جهه الشمال، جهه تبوك، رايحين للروم. لماذا؟ هذا تكلمنا عليه من قبل. السبب هو ماذا؟ ان العدو شديد والسفر بعيد. الظروف تغيرت الان ولازم نصرحوا الناس وراهم رايحين. قال رضي الله عنه: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. يعني كان عدد المسلمين كم في هذه الغزوة؟ 30,000 مقاتل، وما كانوش مجموعين في سجلات رسمية، ما كانش عندهم هذه السجلات وأسماء تاع الجنود. هذا السجلات والدواوين دارها عمر بن الخطاب من بعد، بعد سنوات، لم يكن هذا معروفا عند رسول عند العرب ولا في بداية صدر الإسلام. قال كعب رضي الله عنه: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. هذه علاش ذكرنا الديوان؟ قال اللي يحب يحب يهرب، يحب يتخلف، يظن باللي واحد ما يفيق. 30,000 انت واش راح تدير المنادى تاعهم كامل هذول 30,000؟ فكان الذي يريد ان يتغيب ويتخلف يظن انه سيخفى، لا يكتشف احد امره الا اذا نزل الوحي من الله تعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ان فلانا غاب. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال. فتنه واحده اخرى هذه. قال: الثمار، العنب والبرقوق والمشماش ومختلف الفواكه بدأت تطيب هكذا وتحمار وتصفار، فالنفوس تتعلق بماذا؟ بهذه الثمرة تاع الدنيا، فيعسر على النفس مفارقة هذا الأمر والذهاب أين؟ في الصحراء والحرارة والصيف والعدو. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليني. قال: أنا كنت معول من الجهاد، ما كنتش معول ما نخرج. كعب بن مالك قال: كنت ناويا أن أخرج، لكن وش كنت ندير؟ كنت أتماطل وسوف. يقول: أنا قادر على ذلك، نروح نوجد روحي، نقضي شغالاتي، نخرج ندور ندور، نلقى روحي ما فريت حتى شغل. شفتوا لما الانسان يكون مسافر مثلا الى مكان عنده كوارط، طبعا ما كانش عندهم كوارط هذاك الوقت، نضربوا احنا بالمثال تاعنا اليوم، تروح تروح تحوس على تفري شغالاتك هكذا، الدور الدور الدور الدور، بعد ترجع ما فريت والو، شغل مثلا ما وجدت روحك كامل. كل يوم يفعل هكذا رضي الله عنه، وكل يوم يبني نفسه يقول: انا قادر، معليش نزل الحال وما مش خارجين الحال وكذا. قال: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. خلاص وجدوا روحهم وانا مازال ما وجدت روحي كامل. فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم اقضي من جهازي شيئا، فقلت: اتجهز بعده بيوم او يومين ثم الحقه. شوف الشيطان كيف يلعب بالانسان. لا تسوف. التسويف هذا ما معنى التسويف؟ أجير. من مأخوذ من سوف، سوف أفعل، ما يصليش سوف أصلي، يتراخى، معليش خلو حتى رمضان جاي إن شاء الله، حتى العيد، حتى المحرم، عندي ديون، معليش يعني السلام عليكم. يسوف، يؤخر ويؤخر ويؤخر. بعض الناس يسوف توبته وينتظر مناسبات معينة، فإذا جاءت المناسبة انتظر التي تليها حتى وجد نفسه قد طلق ملك الموت عليه الباب ودخل بلا استئذان. هذا التسويف أهلك كثيرا من الناس، تأخير هذا أهلك كثيرا من الناس. العجلة فيها الندامة إلا في التوبة، كان بعض الأمور مستثنات من العجل، لازم الإنسان يعجل، الخير الإنسان يسارع فيه ولا يتأخر. الشيطان يبدأ دائما يجيب لك ويمنيك يقول لك معليش ما زال الحال ما زال الحال ما زال الحال، كما كان كعب بن مالك رضي الله عنه قال وجدت نفسي أن خلاص ركبوا المسلمين ركبوا الرواحل تحت رب خارجين وأنا ما زال ما وجدتش روحي كامل. بعد يبدأ يطلع حسابات في راسه، هذا شغالة شحال يلزم لهم الوقت، يوم يومين سهلة، يوم ولا يومين الحال، يفوتوني بيوم ولا يومين ماشي مشكلة، شوفوا اليوم اليومين وين وصلوا. قال فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فصلوا يعني تحرك خلاص مشاو، فرجعت ولم أقض شيئا ما زال. طبعا هي مش لم أقض شيئا بمعنى أنه الله غالب عليه يعني، لا يعني هذه التماطل فقط. أو أبو خيثمة رضي الله عنه كلمنا عليه في الدرس السابق، دخل على زوجتيه وش من طعام وش من شراب وش من ماء بارد، فتحرك في نفسه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرارة وفي العرق وفي الغبار وأنا مع زوجة حسناء وماء بارد وإلى آخره، فلم يأكل من ذلك الطعام ولم يشرب من ذلك الماء شيئا، بل ركب دابته وانطلق رضي الله عنه. يعني الإنسان اللي راح يتحرك يتحرك، لا عذر لأحد، اللي عنده الإمكانيات وقادر يتحرك لا عذر له. احنا نحب نقول لنفسنا الأعذار. قال رضي الله عنه فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. كل مرة نقول يوم غدوة يوم غدوة ونهار يجيب نهار حتى تفارط الغزو يعني ابتعدوا، ليتني فعلت. ندم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أنني لا أرى إلا رجلا مغبوصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قالوا لي تكلوا في المدينة بعد ما خرج منها الجيش، من أصبحت ألقى في المدينة طائفتين من الناس، ولي تتلقى غير مع اللي معروفين متهمين بالنفاق ولا ناس معذورين من الضعفاء. حس روحهم بهدل كما يقولوا هنا بهديل، أنا انظر مع هذا المنافقين هذا المعذورين الله غالب عليهم، لكن أنا انظر مع هذا المنافقين، يعني لو كان كنت عندي إعاقة ولا حاجة من هذا القبيل ربما ما كشت بهديلة، لكن جسمي صحيح وقوتي ومالي عندي فاتح الله تعالى علي ما عنديش عذر، وانظر مع المنافقين. فيعني هذا الأمر أحزنه كما قال المسلم، ما يحبش يكون على شاكلة المنافقين ويحزنه ذلك. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة المسافة 1000 كيلومتر حتى تبوك، لما وصل إلى تبوك ذكره هنا صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظمة هذا النبي. 30,000 مقاتل شافع لهم واحد واحد، فتذكر كعب بن مالك رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن من؟ يسأل عن صاحبه عن كعب، وفي هذا سؤال الرجل عن أخيه وعن أصحابه إذا تخلف عن الصلاة أو عن الأماكن التي اعتدنا أن نلتقي فيها، إذا تخلف يسأل الإنسان عن أخيه لعله مريض لعله محتاج لعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه. واحد هذا بين اللي كان شوية يعني كان كونتاكت ما يعجبش بينه وبين كعب بن مالك. وبعض الناس هكذا يستنى الفرصة المناسبة ليطعن. أحسن فرصة هي الآن، كعب ما جاش والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه، جاءت الفرصة الآن. قال يا رسول الله أعجبه برداها، البرد والثوب، ونظره في عطفه، العطف هو هذا ناحية الكتفين حيث المنكبين، يعني هذا راح عنده حوايج جدد وراح حطها الله الله عاجب النخبة وش حاب يتغبر يعني هكذا. فطعن فيه رضي الله تعالى عنهما. لكن شوف الموقف تاع المسلم، قال أعجبه برداه ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت. انطق معاذ بن جبل وهو من الأنصار وكان معهم في الرسول، قال للرجل الذي قال له أعجبه برده نظر في عطفه، قال له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. شوف المسلم كيف يدافع عن عرض أخيه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من دفع عن عرض أخيه، من دافع عن عرض أخيه دافع الله تعالى عن عرضه، وأن من انتهك عرض أخيه أمامه فسكت ولم يدفع عنه سينتهك عرضه في غيبته. يعني إذا أحد الناس دافع عليك في الغيبة تاعك فما تسكتش على الباطل. إذا شفت الناس يتكلموا في شخص يغتابوا فيه يطعنوا فيه يتبعوا العورات تاعه ولا تدافع عنه كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه. شوف معاذ بن جبل، شوف المؤمن كيف الحرقة تاعه، قال له اسكت بئس ما هذا الكلام، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا الخير. شوف كيف يدافع على أخيه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي. لما سمعت جاءت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع بدل الهم. طبعا لماذا الهم؟ راح يرجع النبي صلى الله عليه وسلم باش نقابله باش نشوفه وش راح نقول له. حضرني همي رضي الله عنه وطفقت أتذكر الكذب، اللي مخمم فيه كش كذبة ولا كش حكاية في هذا، وأقول لماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. بديت نشاور حتى الأهل تاعي، أهمه الأمر، راح يسقسيهم يقول لهم دبروا عليا وش نقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما أرجع، أنا تخلفت بدون عذر. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل. شوف سبحان الله لما الله تعالى يجلي الحق في صدور الناس، قال لما حسيت بلي راه مقترب خلاص زاح عني الباطل. ما هو هذا الباطل اللي زاح عني؟ الكذب. اقتنعت باللي ما ينفعنيش الكذب، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. عولت نكون صادق معه، والصراحة راح مثل تعني يقول الصراحة وهو صح ولا غير صحيح. الإنسان لما يكون صريح وصادق يرتاح، ما عندوش من يخاف. الخوف والقلق والشك والارتياب يأتي من الكذب. لما تكذب تخاف، لأنك تخاف أن يكشف كذبك. وأحيانا بعض الناس يغطي على الكذبة، يحتاج إلى كذبة أخرى أكبر منها، فإذا فضح كانت فضيحته أكبر. ولهذا ما كانش أحسن من الصراحة حتى ولا غلط، تتحمل المسؤولية على الخطأ تاعك مع الصدق وترتاح، أحسن من أن تغطيه بكذبة فتكون مسؤوليتك بعد ذلك أعظم وفضيحتك أكبر بعد ذلك. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر، شوفوا هذه السنة المهجورة هجرناها هذه السنة، نسأل الله تعالى أن يهدينا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. من سنة السفر أن المسافر إذا رجع إلى أهله إلى مدينته يبدأ قبل أن يرجع إلى البيت بالبيت بالمسجد، يجي المسجد يتوضأ يصلي ركعتين ومن بعد يروح للبيت. هذا من السنة، ليس فرضا لكن فيه أجر، أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه وحدة. وثانيا يفتتح قدومه على المدينة، على مدينته، على قريته، على بلدته بأعظم بيت، حتى يكون نزوله مباركا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. شكون هم المخلفون؟ ماشي أصحاب الأعذار الشرعية، المخلفون هم المنافقون الذين تخلفوا بغير عذر لكنهم يكذبون. قال فطفقوا، يعني أخذوا يعتذرون إليه ويحلفون له. الله أكبر، يحلف بالكذب، يمين الغاموس، يحلف بالله ولمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تستحي من الله تكذب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تكذب أمام الله جل وعلا؟ كاين بعض الناس هكذا عنده الكذب كشرب الماء، ونهار يقول له أحلف، هذاك هو هذيك هي أسهل شيء عنده، يحلف، يحلف كاذبا. سميت يمين غاموس، اليمين الغاموس هي اليمين الكاذبة، سميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار. قال وكانوا بضعة وثمانين رجلا، حوالي أكثر من ثمانين رجل، ما بين ثمانين وتسعين رجل من المنافقين جاءوا، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وجاءوا له يستقبلوا فيه، يا رسول الله الحمد لله على سلامتك، الحمد لله كي خير، والله كنت مريض، وانا يعني كل واحد شيء يقول كذابين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وكريم خصاله لم يكن يدقق مع الناس. جيب لي الأدلة، جيب لي الورق، ها جيب لي شهادة طبية، كاشية، ها ولا راديو، كما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل منهم صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم صدقهم، وإنما قبل منهم قبولا ظاهريا وترك سرائرهم إلى الله. ولسعيدة بزاف. قال صلى الله عليه، قال رضي الله عنه فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. بينك وبين ملاك. قال تعالى الآن جاء اللقاء الأصعب كامل. هذا المنافقين اللقاء تعب سهل، ما كانش حاجة مثلا يعني جي عادي، يدخل يكذب شوية ويخرج ويستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ويروح ياكل ويشرب ويرقد وعادي، لأن قلبه ميت، ما عنده الشعور بالذنب ولا ما عنده حتى شعور بالمسؤولية، ما يلومش نفسه. المهم بركة ما يدير لي والو، خلاص ما يضربنيش وما يعاقبنيش وخلاص، حتى ولو اكتشف بأنني كذاب. ومن بعد هذا أصحاب القلوب الميتة، هم من يفعلون هذا، هم من يفعلون هذا، قلبه بارد، عنده الشعور بالإحساس بالحرقة بتاع أنه فعل ذنبا عظيما لا يهمه ذلك. الله تعالى قال يحلفون لكم فأعرضوا عنهم، يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني هما راه حابينكم يحلفوا لكم باش تخطيوهم، أخطوهم ويخطوك، لكن الصعب هو الصادق اللي أخطأ. هذا الصدمة الأولى صعبة، لكن بعد ذلك يفرج الله تعالى عليه. قال رضي الله عنه فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب صلى الله على رسول الله. قال لما أول ما قابلته نظر إلي قال تبسم، تبسم، شوف الانفصال، لما شافني تبسم، لكن أي ابتسامة؟ تبسم المغضب. كيف تبسم المغضب؟ كيف تبسم؟ يتبسم لك، وهذا من كريم خصاله، لكن تبسيمة تعالك درت كارثة يعني. والابتسامة أنواع، كاين تاع التعجب، كاين تاع الفرح، كاين تاع الحزن، كاين تاع الذهول، كاين تاع الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، وشوف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلط وعصاه وتبسم في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يتبسمش في وجهك، مع أنك ما غلطش ما درت له والو يكشر في وجهك. على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، بعض الناس غاضب عليك بلا والو يعني بدون تبسم، غاضب عليك يكشر في وجهك. قال فتبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى الوروة يعني ربما كان قريبا فأمره بأن بعيدا فأمره بأن يقترب. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. وشوف كيف الشيخ عمر رضي الله عنه، فجئت أمشي، على إيش هذه أمشي؟ يحتمل أن يكون المقصود أن المسافة من عند الأنبوبة الجبل كيلومترات. جئت أمشي، كل يرى يسحب يجري حياء وحشمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا كان معول يكون صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حب يكون صريح. قال له ما خلفك؟ ايش مكان عمر محمد هذا؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ الظهر هو الجمل الراحل، ايش شريت جمل باش تركب عليه؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا. قالوا يا رسول الله والله غير شريت راحل، وما كون ما كانش عندي إشكال في النقل. وقال له يعني في حقيقة لو كم كنت مضطر أنني أكذب على رجل من أهل الدنيا نقدر نسلك روحي، وقد أعطيت جدلا يعني عندي سهم نعرف كيف نسلك روحي في الهضم. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. نكذب عليك لو كان واحد آخر من أهل الدنيا نقدر نكذب عليه ونسلك كالشعرة من العجين كما يقول، لأن عندي جدل ونعرف نتكلم. كاين بعض الناس عنده القوة في الكلام والإقناع، يقنعك الأسود يرجع لك أبيض، وقال وأنا من هؤلاء. لكن أنت يا رسول الله نكذب عليك ينزل عليك الوحي والله تعالى علام الغيوب. قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. قالوا كان نصدق معك تغضب علي على بال معلومة اللي راح نقولها لك وهي صادقة تزعف علي، لكني أرجو عفو الله. قال لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. كما نقول احنا خرج هالو بكل صراحة، والله ما كان عندي عذر، كل حاجة كانت مفرة وأنا ما جيتش تخلفت بلا عذر يا رسول الله. شوفوا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. أما هذا جماعة اللي كانوا معه قال لهم أما هذا كعب بن مالك فقد صدق، وثمانين اللي قبله كذابين يعني مش معناتها يجوا ثمانين واحد يعقبوا كامل معليش ربي يغفر لك ربي يغفر لك ربي يغفر لك، يجي هذا كعب بن مالك يجلس يقول له ما كان عندي عذر ولا شيء، يقول لهم هذا أما هذا فقد صدق، يعني الاخرين كذابين كامل ولا فايقين لهم. لكن اصحاب القلوب الميته يعني بالك وصلت لهم هذه العباره لكن ما يهمهمش والله ما يهمهم. قال صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. نور قم الان ننتظر حكم الله تعالى فيك. قال فقمت وثار رجال من بني سلمه فاتبعوني، ناس من العشيرة نتاعو من العرش نتاعو من القبيلة نتاعو، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. احنا انت مش موافق دير كوارث أخطاء كبيرة، هذه أول مرة تغلط غلطة كما هذه، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. داروا الإجماع وبدأوا يلوموا فيه مجموعة من الرجال اللي كانوا من الصحابة، قالوا له لك غلط غير ما استعرضت يعني كان استرت روحك وأنت ماشي مفضي الأخطاء، يعني الغلطة الأولى اللي درتها رحت أو جاءوا ناس من المتخلفين من المنافقين واستغفر لهم وفعلت مثلهم واستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استغفر لهم، خلاص تنتهي المسألة هنا. حتى كادوا يقنعونني قال قريب رحت عاود رجعت النبي صلى الله عليه وسلم ونكذب نفسي نعاود كما يقولوا نلغي البلاغ الاول وندير بلاغ جديد صح. لكن قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد، يعني هل جاء واحد اخر اعترف كما اعترفت تخلف بغير عذر واعترف؟ قالوا نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. سبوك زجر جاء ايضا تخلفا بغير عذر وصدقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لي لهم فقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل واحد فيهم قم حتى يقضي الله فيك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. صحابيان آخر تخلفا بغير عذر واعترفا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما إسوة فمضيت حين ذكروهما لي. قالوا لي ابن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا واعترفوا وحدث معهما مثل ما حدث معي أنا، شجعت بهم بعد ما كنت راح نكذب نفسي، قلت لا ما دام وما داروا هذا الأمر فرنا في كلافة والمصيبة إذا عمت خفت. وكان لي فيهما إسوة، هذا لرجلان قد حضرا غزوة بدر بدريان وأخطأ هذا الخطأ، إذا ممكن أن يقع منهم الخطأ رضي الله عنهم. هنا بدأت العقوبة وبدأت التأديب والتعزير. قال كعب رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، أو حتى تنكرت في نفسي الأرض. الإجراء اللي داره الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أصدر أمرا عاما للمسلمين، هذو الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، لا أحد يكلمهم، واحد ما يهضر معهم، هجروهم. ومن هذا يؤخذ هجر العاصي زجرا له، يهجر يعني لا يكلم زجرا له تربية. طبعا هذا مع رجاء أن يأتي الهجر بفائدة ونتيجة، أما إذا كان الهجر لا يأتي بنتيجة فلا يشرع الهجر. بعض الناس الهجر هذا دايرين هكذا ما يتكلمش معك ويقول لك الهجر، الهجر له ضوابط له شروط، ليس بأي طريقة يهجر الإنسان. فتغير علينا الناس، قال الناس تتجنبون ولو ما يتكلموش معنا. وهذا العجيب هنا في هذا الخبر، استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاستجابة الفورية. قال تغير علينا الناس وتجنبونا، نلقيو لهم السلام وما يرجعوناش، نجي نكلموهم ما يكلموناش، لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامه. ماشي قال في الدورة من هيك يتكلم معاه بصح قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كي يتلاقوا مع وراء النخل ولا في الوادي ولا يتكلم معاه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عن نهى عن كلامنا خلاص لا يكلمهم أحد. قال فحتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 يوم، شهر وعشرين يوم، واحد ما يهضر معه. فأما صاحباي من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. الزوج الأخرين فشلوا وبقوا في ديارهم يبكيون رضي الله عنهم. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، هما كانوا كبار في السن شيوخ وأنا كنت شاب، يعني ما نقدرش نبقى في الدار، هما كبار يقدروا يبقوا في الدار، أنا لازم نخرج ما نقدرش. فكنت أخرج، يعني أنا اللي عاني أكثر منهم كامل، هما كانوا في الدار ما يخرجوش، أنا لازم نخرج شباب طاقة. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يدخل في الأسواق في الجوامع في الطرقات في الجامع في الطرقات، لا أحد يكلمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا النكتة هنا أيضا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد، فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، بعد ما يسلم مثلا من الصلاة وجالس على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فآتي فأقول السلام عليكم أو السلام عليك يا رسول الله أو كذا، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برب السلام علي أم لا؟ يدرى قال عليكم السلام لما قاش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي هاجر له أيضا. قال ثم أصلي قريبا منه، أحيانا نصلي قدام قدمنا لي يعني صفله، فأسارقه النظر. فأسارقه ما معنى أسارقه النظر؟ نخطف هكذا خزرا خزرا إذا ينظر فيه ولا لا. فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، لاحظ باللي راني نصلي. طبعا الإنسان لما يصلي ينظر إلى موضع السجود، مش كما بعض الناس طالع راسه الفوق ويمين وشمال. مرة واحد يصلي هكذا قلت عليه قريبكم استمع، والله الذي لا إله إلا هو تحت مسمع بدت شفت اللي راه يصلي حتى وش ندير بعد استغفر ومتوب يغزر فيا ويمسي لي هكذا ويحرك في راسه رد السلام. الإنسان لما يصلي ينظر إلى موضع سجوده هكذا، الصحابي هذا ينظر إلى موضع سجوده. قال فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي أقبل إلي، كنت نصلي نحس بها يغزر فيا. قال وإذا التفت نحوه أعرض عني، مش عارف عيبها حس بها يغزر فيا، أنا ندور راسي ليه هو يدور راسي. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رحمته، إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هي نوع من الرسائل الخفية. بصح النهار يغزر فيا ندور راسه يعني معاقبك، بصح النهار ما تغزرش فيا نغزر، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حزمه، يعني اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم الرحمة مع الحزم، يخلي له شوية الرجاء حتى هو لا يحس بهذا الأمر، يحس بلا يغزر فيه لكن دور راسه يدور راسه صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت، طال الوقت الوقت شيء، حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، رحت طلعت فوق الحيط نتاع البستان نتاع أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. أبي قتادة المعروف صحابي المعروف، هو وليد عم كعب بن مالك ابن عمه وكان صديقا له وصاحبه وأحب الناس إليه. شوف الالتزام والاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فسلمت عليه، السلام عليكم يا أخي، طلعت فوق السور وطليت عليه كان داخلي قلت السلام عليكم، فوالله ما رد علي السلام، والله ما رد علي السلام. باش تعرف لما هذه يسموها الجدية، الجدية في أخذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما عندناش جدية كافية في أخذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأخذ أمره بجد كما ينبغي، هما الأمر يأخذه بجد. قال ما نهضروش معاه ما نهضروش معاه والله يكون وشكم. قال فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ حتى ولا خايف على روحه راهم يقولوا علي يمين المنافق وأنا لست منافقا، هل تعلم أن أنت تعلم يا أبا قتادة تعرف أني نحب الله ورسوله صاحبي وحبيبي وقريب مني. لما سأله هذا السؤال قال فسكت، فعدت فنشدته فسكت، فعدت فنشد له فنشدته، كثرت عليه ما تعرفش أني نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الأخير قال الله ورسوله أعلم، ما على باليش الله تعالى أعلم. وهذه قاسية أيضا، ما لا أعلم أنت تحب الله ورسوله، لا أعلم. طبعا هو يحب الله ورسوله لكن هذا من التأديب والهجر، لكن لما قال له الله ورسوله أعلم قال ففاضت عيناي، ولو الناس يشكوا بلي أنا نحب الله ورسوله هذه أقسى من الهجر. قال وتوليت حتى تصورت الجدار أو طلعت في الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة، أنا أجي الفتن والابتلاءات، أحيانا البلاء يجي يتراكم ثم يفرج الله تعالى. قال فإذا نبطي من أنباط أهل الشام، الأنباط هم سكان مناطق تاع الشام من العرب أو غيرهم الذين يأتون إلى المدينة يبيعون الزيت ويبيعون المنتوجات المختلفة في المدينة، هذو الناس يجون من بلاد الشام. قال فإذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة يقول شفتوا يسأل الناس في السوق من يدل على كعب بن مالك؟ قال اسمع، لما دخلت السوق لقيت واحد من التجار تاع أهل الشام ماهوش من أهل المدينة يسقسي عليا، يقول له مورا كعب بن مالك، والناس بداوا قالوا له هاولي كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، جاءت رسالة من ملك غسان أحد الملوك الكبار تاع بلاد الشام، فإذا فيه يعني رسالة وش فيها؟ أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع، فالحق بنا نواسك. سبحان الله، ملك من ملوك الشام بعث له رسالة قال له على أني سمعت، وهذا دليل للأخبار كانت توصل بلاد الشام أنهم كان عندهم اهتمام بأخبار المسلمين، لدرجة أن ملكا من ملوكهم يتصل بمن؟ برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع أنه هجر. قال إني سمعت قد بلغني أن صاحبك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك يعني كرهك وتركك وهجرك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع، تخافش ربي ما يضيعكش، فالحق بنا نواسي، يدير لك اللجوء السياسي أو على عدنان وفروا لك المال وفروا لك كل حاجة، حاجة ما تخصك. طبعا هذا الملك الكافر هل فعل هذا حبا لكعب بن مالك رضي الله عنه؟ غاضوا يعني وشفق عليه حنين بزاف، هل هذا هو السبب؟ لا. ما الذي أراده هذا الملك؟ أراد أن يشق عصا المسلمين، يعني بعض أعداء الإسلام أعظم نصر عنده هو ماذا؟ أن يشمت بالمسلم، قال ها واحد من أصحاب محمد أقدرنا نجبده لنا، وقدرنا نخلي واحد يرتد عن دينه منهم، وهكذا يستطيع أن يثبت للناس أن دين محمد صلى الله عليه وسلم باطل وأن جماعته يمكن تفرقتها وقسمته. قال رضي الله عنه بعد ما قرأ هذه الرسالة فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، وشوف الإيمان تاع كعب بن مالك رضي الله عنه بعد ما هجره الناس ولا يكلمونه، وكان جاء واحد من المنافقين أو ضعيف الإيمان وش يقول لهم؟ يجيب لهم هذه الرسالة يقول لهم شوفوا شوفوا الناس يتحوس علي وتعرف قيمتي، ها عباكم انتوما حفاة العراة ملوك غسان تحوس عليا وانتوما ما تهضروش معايا، والله ما زلنا نبقى معاكم، ويروح لو كان في قلبه النفاق او لو كان ايمانه ضعيفا لفعل هذا. بعض الناس هكذا يفعل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، جه الدنيا فتنه قليله يبيع دينه يبيع الوطن تاعه يبيع بلاده يبيع الامه تاعه من اجل دراهم قليلة أو منصب أو مش عارف مكان في الخارج أو يبيع فيزا كما هم الناس في الوقت هكذا لما التنصير كيفاش 5000 أورو وفيزا، وإذا زادوا زوجك ثم برومية يعني هذاك الحساب أكثر إغراء المادي، يتنصر يدخل في دين النصرانية نعم يولي ملحد، بعد يقول لك أنا درت أنا الآمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، درتها باش بك يعطوني الدراهم، أنت أخزيت المسلمين، أنت يعني راك فشلت المسلمين بهذا الفعل، تظن بلك خدعتهم ولا تظن بلي راهم حابينك تتنصر؟ تظن بلي راهم حابينك تتنصر ولا حابين؟ هم لا يريدونك أن تتنصر، هم يريدون أن يخرجوك من الإسلام باش يقولوا هم المسلمين راهم يتركوا الدين تاعهم فقط، لكن هذا الغباء الذي يقع فيه بعض المسلمين، لكن هذا لم يكن عليه كعب بن مالك. لما قرأ رسالة قال وهذا أيضا من البلاء، قال فتيممت بها التنورة فسجرته بها، حرقتها من ذكر رسالة بالتنور اللي هو الفرن وحرقتها، لا تغري الدنيا غري غيري كما قال علي بن أبي طالب، طلقتك بالثلاث، أنا أحب الله ورسوله حتى لو هجرني المسلمون، أحب الله ورسوله حتى لو آذاني المسلمون، أحب الله ورسوله. بعد الأذان إن شاء الله نكمل الحديث، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فتيممت يعني قصدت، توجهت إلى التنور فتيممت بها التنور. التنور قلنا هو الفرن، الفرن اللي يطيبوا عليه البصلة وليطيبوا يطبخوا فيه الطعام. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حرقت الرسالة. هذا قطيعة واضحة مع الكفار، وأنه لا تغره هذه الإغراءات وهذه الإملاءات. قال: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، يعني لما فاتت 40 يوم منذ أن هجرنا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرنا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يعني يستبشر شوية يعني، خاصة بعد ما حرق الرسالة وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يعني شوف البلاء، قلنا يشتد 50-40 ليلة من 50، يعني 10 أيام الأخرين اللي بقوا، زاد أعطاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يعتزل امرأتك، ما تقربش من امرأتك بعد المرأتك. علاش؟ سبحان الله، زاد هذا كله من البلاء ومن التصفية ومن التربية ومن التهذيب ومن التأديب. وهذا دليل على أنه الأمر إذا ضاق اتسع، وكلما اشتد الأمر اقترب الفرج. 40 يوم عادي، لما كان قريب تخلص، هو ما حددلوش الرسول صلى الله عليه وسلم المدة، ولا يعلم إلى متى ستنتهي هذه القضية. لكن لما مر 40 يوما قال له: اعتزل امرأتك. فقلت، شوف الإيمان لا حول ولا قوة إلا بالله، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ وش حب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني وش يقصد عندما قال اعتزل امرأتك؟ هل يريد أن أطلقها؟ أو ما الذي أفعله؟ صور واحد يقول له هكذا، يعني واحد آخر يقول ثاني: حتى المرأة ثاني اعتزلوها بزاف، ها؟ بزاف لاص الأمر ولا لا يقع؟ بلغ السيل الزبا. لكن لا، شوف الاستجابة، وش راح أبرز الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نطلقها ولا نعتزل؟ ما الذي أفعله؟ لو قال تطلقها لطلقها. قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. ما قالكش طلقها، قال لك ما تدناش ليها فقط. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، صاحبي هما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فقلت لامرأتي، كعب بن مالك يروي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: روحي لداركم عند الموالين عند أهلك حتى يقضي الله أمرا كان منكم. ومن هذا قال العلماء أن من قال لامرأته الحقي بأهلك ولم يكن ناويا الطلاق فلا يعتبر طلاق. بينما ثبت في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى من طلقهن من نسائه، قال لها: الحقي بأهلك، واعتبر هذا طلاق. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الحقي بأهلك اعتبر طلاقا، وهنا قال لها الحقي بأهلك ولم يعتبر طلاقا؟ قال العلماء: الفارق هنا فيما هو يتمثل في ماذا؟ في النية. ولهذا قالوا الطلاق نوعان: كاين الصريح، وكاين الطلاق اللي بالكناية. أما الطلاق الصريح فهو الذي يتلفظ فيه الرجل بلفظة الطلاق بصراحة بشكل واضح، أو ما يشبهها في اللفظ، لكن طلقة، أنت طالق، طلقتك، إلى غير ذلك. هذا يسمى ماذا؟ طلاق صريح، هذا لا يحتاج إلى نية. جمهور العلماء يقولون إذا طلق امرأته بهذه العبارة فهي طالق. أما طلاق الكناية فهو أن يتلفظ الرجل بلفظ فيه إجمال، يعني يحتمل عدة معاني. قال: روحي عند المالك، ها، روحي الدار، يعني أي عبارة تشبه هذا. هنا يستفصل يقال له ما كنت تقصد؟ ما قصدت؟ فإن قال قصدت الطلاق يعتبر طلاقا، وإن قال لم أقصد الطلاق وإنما قصدت أن تذهب تمضي أيام في بيت أهلها مثلا، فهذا لا يعتبر طلاقا. هذا يسمى الطلاق، هذا يسمى ألفاظ الكناية. والدليل هذه القصة، قال لها الحقي بأهلك وما طلقهاش رضي الله تعالى عنه. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوجة بتاع واحد من زوج صاحبيه بقريب، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع. شيخ كبير ضائع، ما معنى ضائع؟ الإنسان لما يكبر يحتاج إلى عناية ورعاية. قالت: ليس له خادم. لو كان زيد نخليها لا يضيع، إنسان كبير في السن، فهل تكره أن أخدمه؟ جيت نطلب منك استثناء أنه تخليني أخدم هذا الرجل فقط. قال لها صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا أكره أن تخدميه، أخدميه قائم معك أخدميه، ولكن لا يقربك، ما يقاربكش كما يقارب الزوج زوجته. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، لا ما توصي هذه ما يقرب به، ما عنده حتى هم نساء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. هي خمم، ما تحتاج أنك توصي لا يقرب به، لأنه من اللي بدأ الهجر هذا وهو يبكي، لا حاجة له في شيء من أمور الدنيا إلا عفو الله تعالى عليه أو عنه. قال كعب رضي الله عنه: فقال لي بعض أهلي، بعض الناس من العائلة بتاعي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قالوا له: أنا سمعنا، والأخبار تمشي هكذا يعني. قالوا له: أنا سمعنا، جاوا له الناس قالوا له: أنا سمعنا بمرت هلال بن أمية، اسمح لها الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى معها في البيت وتخدمه، أنت ثم كذلك يفعل هذا. فقلت: لا والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ندريش راح يقول، هل سيأذن ولا لا؟ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، يعني وأنا شاب، أزني شاب، لاخر شيخ كبير، أولا شيخ كبير رائع ليس يحتاج إلى من يخدمه، وأنا شاب لا أحتاج إلى من يخدمني، وثانيا هو شيخ كبير ليس له إربة، وأنا شاب عندي الإربة، وبالتالي أستحي أن أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستثني أو أن يسمح لزوجتي كما فعل مع امرأته هلال. قال: فلبثت بعد ذلك 10 ليالي، أنا هذا الأمر حدث في اليوم 40، بعد 10 أيام يعني في الليلة 50، حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة، صباح الصبح بتاع الليلة 50، صليت الصبح وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، صلى الفجر في بيته، صلىش في المسجد هذا النهار، صلى في بيته، ضاقت عليه الأرض بما رحمت. قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله كما وصفها الله تعالى، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، سمعت واحد من جبل سلع، جبل في المدينة: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فقررت ساجدا. سمعت واحد قال: يا كعب أبشر. أبشر بماذا؟ الوقت أبشر بماذا؟ بتوبة الله تعالى عليك وبعفوه عنك. قال: فقررت، يعني هويت ساجدا لله. وهذا ماذا يسمى هذا السجود؟ يسميه العلماء سجود الشكر. طائفة من العلماء يقولون أنه يشرع سجود الشكر إذا حصل للإنسان أمر يسره فيسجد لله تبارك وتعالى. قال: وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. شوفوا صلاة الفجر شحال مباركة، صلاة الصبح شحال فيها بركة، لا يأتي فيها إلا الخير صلاة الفجر. قال يعني أنه الآيات من سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن الله تعالى قد ثاب على الثلاث في صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، راحوا الزوج الأخرين راحوا الناس يبشرون. وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. ولو الناس في نفسه هذو اللي كانوا البارح ما يهضروش معايا ما يرجعوا ليش السلام، تبدلت الحكاية تماما. ولو يجري وشكون يوصل الخبر تاع التوبة؟ يعني لم يفعلوا ذلك كراهية لهم ولا شماتة بهم، وإنما فعلوه استجابة لأمر الله وأمر رسوله، بدليل أنه لما نزلت التوبة عليهم صاروا يتسابقون من يوصل البشارة إلى صاحبها. قال زوج واحد يمشي، واحد على الفرس فوق الحصان يعني يجري، والآخر ما عندوش حصان ما يقدرش يفوته، تعرفوا بلي سرعة الصوت أقوى من سرعة الفرس. قال فكان الصوت أسرع من الفرس. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي، كان عندي ثوبين أو ثوبان، قال فكسوته إياهما ببشراه. هذه يسميها البشارة، لما يبشرك الواحد حاجة يشرع لك أن تعطيه البشارة. ما معنى البشارة؟ تعطيه الفال كما نقوله. هذا وش كان عنده؟ كان عنده ثوبين، قال كسوته الثوبين، نحيت حوايج التوعي، قميص كنت لابسه للبرد الذي كنت أرتديه فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. هذا وش كان عندي؟ قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله، معليش الوقت الله غالب إن شاء الله، ها كملوا في الدرس القادم إن شاء الله لأنه راح الوقت، نذكر كيف استقبله رسول الله. المهم أنكم عرفتم اللي تاب الله تعالى عليهم أيضا، وبشرهم الله تعالى بالتوبة واستقبلهم المسلمون وفرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاصيل ذلك نذكرها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.